نفسي واسبك الناس مش هقابل ناس خلاص هو بقى مع حالي ولا حالي. حصريا على موقع مارادونا.com. فيجو الدخلاوي الكلام عندك كتير قول لي امتى جيت بخير. انت انسان مش كويس انت ياض انسان حقيقي. انت فالص ومش تمام انت فارس في الكلام. انت امك الجنيه بس انا ماليش عمام. الصحاب مثل كارينا كل يوم بتزيد عقا. اللي رفع واللي سافف واللي ليله نهاره شارب. الطيابة يابا جرقت وسواسة راكبة قارب. وانتو هلسة بابدو بشتك واحنا مش ناقصين تهارب. انت مين اخرك لفين ولا جاية في ملي بين الشمال اخرك يا حلوة اللي جابك في اليمين. عايزة ايه معيش فلوس ناس لحضن وناس لبو. انت مش حلم الجميل انت اوحش من الكبو. قلنا فيسا وكنا صعب الارض فيها دبابة شرع المطحن اسود جيش بيحدف طلقات. عمر متر وده الزعامة اسمه راعب البلد. ازميني بس لو هتعرف ايه حقيقتي كنت هتقدر تحس. ده اللي زيك عشقا لو قرشه راح على اي بول. لو لسانك يوم هيطول يبقى قصة زميلي اه. يا اخ جدع في سهرة هوية واحدة فاكرها طهر. هي مش حبة صحيح هي عايزة فلوس وشو. كل يوم جاية لبيتي طالبة مني يوم الحرام. بس من بجلي اصلي مش زيك شيطان. كل يوم بيفوت عليا والدموع ماليه العينين. دمعي مش سايب عينيا والرموش مش مرتاحين. ايوه يا ما انتم شويه ده انتوا حبه شمامين. انتم مش رمز الرجوليه في النهايه مسيطرين. بكاس مش هقابل ناس خلاص. وابقى مع حالي ولحالي لا ماليش اصحاب خلاص. طلعت مني وشعري شاب عيشي تمر في الكتاب. مش بيكبر بس فيكوا انتوا جبتوا لي اكتئاب. دول عيال حبوا الخيانة دول ديابة وجي الخبيث. اكل عادي شان اعادي اي حاجة عسل وبيس. والبنات بقوا فحم والع دول داخلين النار بريد. ماشية ماشية وعملة حملة والعبيد بيروح عاري. قولي مين حبب ضمير دول في الاحساس حمير. دول في فرحك من مبير دول يا ما بقوم كتير. مش احس بأي شو حبة تحت وحبة فوق. عاوز اهرب من عذابي بس مش عارف افوق. هو انا كائن فضائي ولا انا انسان غريب. لما بدي مش بلاقي ولا هو الشغل.